حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه قال له ثمامه بن عتال فربطوا بساريه من سواري المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامه فقال عندي خير يا محمد فقال عندي خير يا محمد ان تقتلني تقتل ذا دم وان تنعم تنعم لا شاكر وان كنت تريد المال فكل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فقال ما قلت لك كنت من كنن لا شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال اخلقوا ثمامة وانطلق الى نخر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي الحمد لله والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فما لا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر ولما قدم مكه قال له قائل صبوا قال لا والله ولكن اسلمت مع محمد صلى مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا ياتيكم من اليمامه حدث حنطه حتى يأذن في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثمامة من سادات بني حنيفة ومن رجالاتهم المعروفين ومن أمرائهم وكبارهم ولهذا قال هذا الكلام لأهل مكة ما يأتي محبة حنطة حتى يأذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السرية أخذته في الطريق يريد الذهاب إلى مكة للعمرة فأمر النبي بربطه في المسجد ليرى الناس يجد في المسجد يرى الناس يرى الصلاة يرى الناس يصلون يسمع العلم يسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس كان هذا من أسباب طابته في الإسلام أسباب هامة الإسلام وهذا يدل على جواز الربط في المسجد لا بأس أن يوضر شيء في المسجد ولو كان كافرا لا بأس بذلك لما في من المصلحة العامة فدخول الكافر في المسجد إذا كان في مصلحة لا بأس بذلك قال يسمع العلم كان يسمع يرى المصلين يتناول طعاما في المسجد او شرابا في المسجد الى غير ذلك من المصالح فهو تاثر بما شاهد وراى وتاثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما سال قال ان تقتل تقتل ذا دم ذا دم عظيم شريف في قومه وان تنعم تنعم على شاكر يقدر الامور وان تريد المال فاسال ما شئت يريد الهدايه فلما قال هذا الكلام وثبت عليه ثلاثه ايام عرف النبي انه رجل وانه متاثر وانه جدير بان يوفق يقول وان تنعم تنعم على شاكر فامر باطلاقه فاسلم وهداه الله نعم لا ما ينبغي لانه ما يؤمنون ولهذا صدر من هيئه كبار العلماء قرار يعني لا يستخدمون لا في الهندسه في المساجد ولا في بنائها وامر الدوله بتنفيذ هذا القرار ولا يستعمل ولا في ما في تعميرها ولا في الهندسه لا هذا غير المسجد الحرام لا المسجد الحرام لا يدخلون نعم معروف عند اللغة حددوا قولي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبل مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كان لي محمد أمرا من بعده تبعته وقد ما في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شناس وفي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة جديد حتى وقف على مسلمة أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولم تأتوا أمر الله منك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت في متأني ثم انصرف قال ابن عباس نسأت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يقتان بابي أحدهما الأنسي والآخر سيلما. لعل السر في هذا أن الذهب له لمعان وله شيء من إعجاب الناس وهذان لهما لمعان ولهما شبه نبه على الناس من غير والأسود العنسي كانت لهما كهانة ولهما أشياء يهديان بها ويلبسان على الناس بهما حتى اشتبه أمرهما على الناس وتابعهما جم غفير في اليمن وفي اليمامة مسيلمة اليمامة هنا في وادي حنيفة هنا في الرياض والدرعية هذه مساكنهم ومسيلمة وأسودها في اليمن في صنعاء وكانت له أتباع وكانت له كهانة يحكي عن أشياء ويقول بأشياء فألتبس أمرهما فأشبه هذين السوارين وبينهما لمعان فأمر بالنبي بنفخهما ونفخهما فطار فهكذا هذان راج أمرهما بعض الرواج ثم أزال الله أمرهما وقتل الأسود في إلا طلعها جماعة من قومه فقتلوا في صنعاء وقتل الأسود في المقصر وقتل المسير الإمامة على يده والصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم ما ذكر. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن مامل عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نائم اتيت بخزائن الارض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فاوحي الي ان انفخهما فنفختهما كذابا فاولتهما الكذابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. كل الشارع على هذا ثابت بن يوحنا ولا شيء قوله هذا ثابت بن قيس في مكاني اي لانه كان خطيب الانصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوحي جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمه واعلمه انه ان كان يريد الاسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عنه في ذلك ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك. حتى نقصت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا رتوة من تراب ثم بماء الشاة علمناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا ننصر أكلنا فلا ندع رمحا في حديدة ولا كما في حديدة إلا نجنا وألقيناه شهر رجب

ورغنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب الذي يظهر أن مراده بقوله ضعيفا إشبار أمره عندهم مراده بخروجه يظهر ولا قومه من قريش مذكنسا وليس المراد مبدا ظهوره للنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة بطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة ودلت القصة على أن أبا رجاء كان من جملة من جاء مسيلمة من قومه بني طالب من عوض بن كعب بطلا من بني تميم وكان السبب في ذلك أن سجاحة فتح المملة وتخفيف الدين وآخرها أم مهملة وهي امرأة من بني تميم تزداد النبوة أيضا فتابعها جماعة من قومها ثم بلغها أمر مسيلمة فخاذها إلى أن تزوجها واجتمع قومها وقومه على طاعة مسيلمة. نعم قصة الأسود العنسي. نعم أخبرنا محمد بن رسول البركان أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن عمير عن عبيد الله بن عمر حاء وحدثني هارون بن سعيد بن الأيدي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد حاء وحدثنا هناد بن السري وأبو صهيب وإسحاق وإبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنب الأمة إذا زنت ثلاثة ثم ليبعها في الرابعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك بن شهاب عن ابي هريره ولا يثرب عليه التهريب والتوبيخ واللوم على الذنب ومعناه تبينت انها تحققه اما بالبينه واما برؤيته أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود أو بالإقرار زين أو بالإقرار نعم بس لا كلام لا على زين نعم انتهى تفريغ فقط نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك حاء وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحسن قال ان زنت تجلدوها ان زنت تجلدوها ولم تحسن. نعم الأصح في الرجل في كسر وفيها مصرحة على المساعدة. نعم ضبط ضبط ويجوز تسل نفسها بالزواج يعني لكن الأشهر فيها أنها مصرحة كنتي والزوج المحسين. نعم محسين على المساعدين ومصرحة على المساعدة. نعم لأنها يحسنها الزوج الزوج يحسن نفسه بالزواج. نعم نعم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت تجلدوها ثم إن زنت تجلدوها ثم إن زنت تجلدوها ثم ابيعوها ولو ببطيء. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والبطيء والحمل. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالك يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد بن جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والبصير والحبل.

ما قال لا تدعو عليها ولا قال لا تقول لا عليك النفس قال ولا تسرب قال الشارع ترغيب توبيخ او لون وانا لم يزل في نفسي من هذا الكلمة حتى الان ما اتضح لي فاتضحت الحكمة واضحة كما ينبغي من دهر قديم من دهر قديم ويا سيدنا تأملوا هذا تأملوا إلى يوم الاثنين إن شاء الله من درس الآتي تأملوا إلى يوم الاثنين من درس الآتي إن شاء الله يا مسلم في درس يوم الاثنين نعم تأملوا بينكم وبين أنفسكم نعم تأمل نعم وفيه أنه لا يوضح الجاني بل يقام عليه الحج نعم هذا لا معروف لكن أنا البحث الآن في الحكمة والسر يعني الذي يعني يتضح منه الطمأنينة إلى هذا الشيء نعم نعم من تبتلهم العاصي وضخت إلى صحة الجنة لا نتقل لا كيف كفالك شيء ولا يليق ولا بأثائك ولا بأسلابك أو يعني سبة عليك شيء يفضحك عند الناس كيف تفعل هذا هذا سفيد هذا التهذيب اللي فسره لو فسره معنى آخر لو تهذيب عليه لا تسبها لا تلعنها كان هذا مستقبل لكن تفسير التهذيب بأن لا يلومها ولا يوبخها هذا هو محل الإشكال ازاي تعرف الصحيح هو ليس ما هي تخميل تخميل الحد من النصيحة والتوجيه نوع من التوجيه نوع من التوجيه نوع من التوجيه اللهم اهتنا في من هديت نعم نعم نعم نعم يعني هنا التهذيب التوبيخ توبيخها ولا أمها نعم نعم وشو فيه الأبي ولا شو قال والتوبيخ هو التوبيخ واللوم على ما حد فيه أو عاقب فيه محمد أو عاقب كذا أو عوقب عليه عاقب ولا عوقب عوقب عليه على ما حد إذا لم يكونوا موافقين له في الدين لأن تكبير ذلك على الإماء والنساء يشتف خشمتهن ويغريهن على العود لأن الشيء إذا أكثر من ذلك من ذكره أنس به ولم يسأل عنه إن كان مثلها من قوله يوسف لأخته لا تكذيب عليكم اليوم يقول الله لك اجتمع عنه لا تكذيب عليكم يعني ما عاد عاتب ولا قال شيء كان مخذوها ولا يكذيب عليها أخذوا هذا من هذا فسروا هذا بهذا وهذا يحتاج إلى عناية بالتكذيب عناية اللغة طالعة القاموس ولسان العرب والنهاية يعني يجمع كلامه يتأمل كلام العرب التكذيب معه هذا يحتاج إلى مراجعة التكذيب اللغة العربية يعني معانيه وننزل هذا على المعنى المناسب يعني ننزل ولا يسدد على المعنى المناسب من التكليف نعم الحدث القامل معك نعم خربه باب الصفر نعم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا سليمان وابو داود حدثنا جائزه عن التبديع عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر بأن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت أن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن

يعني الإمامية الراهبة مكتب الناس في النقل واجهل الناس بالعقل فلا عقل ولا نقل نسأل الله العافية. نعم. ولهذا كانوا عند العلماء وجهل الصواب وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يخصمه الا رب العباد والنصيريه والاسماعيليه والبطنيه من بابهم دخلوا والكفار والمرتده بطريقهم وكلوا الدوله على بناء الاسلام والسنه والحديث وتجرد السنه الحرام وهذا المصنف سمى كتابه من هذه الكرامه في معرفه الامامه وهذا المصنف سلك مسلك سلفيين كبيرين ومنهم والقراء بسم وابي القاسم ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة كما أنهم جهلة من الأولاد وإنما هم يدخلون على سوائلكم الفقهة من كثير منها وغير معروفين بالكذب فيعتمدون على نقل أبي إبنة التي أحيا بالكامل من كلمه قال يوسف مرضيا وصلى سيدنا مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروع عنهم فإنهم يكفرون فقال حرمت الشيخ الأهل رضي الله عنه لم أرى أحدا أشبه بالجهود من الرافضة أشبه بالزور نعم شاء الله أشبه بالزور من الرافضة وقال محمد بن إسهاب سمعت يزيد بن هارون يقول لازم بدعتهم لازم الكلام معهم قد يفضي إلى المؤانسة والمجالسة نعم لا يجب بدعتهم الظاهرة من حق الناس بأن يهجروا إلا للمناظرة والرد عليهم نعم وقال محمد بن سعيد من أصحاب السنة فريقا يقول الشيخ بن عيني أن كل المسلمين دعوة الرابطة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا وقال أبو معاذ كما شيئا فيقول حجر السنة وما يسكنهم إلا الكذابين من أصحاب من صحيح سعيد ورد جاء ورد جاء ورد ورد ورد ورد شهادة ورد شهادة ورد شهادة لكم عليك نعم لأن لكم جبال جرح والشعب وحلناه فأنت المحن في هاتف فإن الشعب أكبر من الشعب والقوارج نعم روحه من الدين رغم من أفضل الناس حتى تلعين حديدا من فصح الحديد الظاهرة المتسلمة وهذا هو النظام ثم يعلمون انهم هم المؤمنون حيث ويصفون السابقين الاولين بالعزه والنظام وهم كما قيل رمت من بدايه والكلمه ثم عزتهم في العقليه على كتبهم وتجد الصواب كلهم في القدر وتجد الكتاب وما يطعن في خلافه الشيخين فالجمهورهم يعظمون وما ويحظمون هنا وكان المتكلم في عهد هشام بن الحكم وهشام جواب كل بن عبد الرحمن الكمي يبالغون في اثبات الصفات ويجسدون قال المسلم في صحبه ما بعد شهاده بشاره شريفه ومقالة التي تشملت على تحمل مطالبه احكام الدين واشرف مسائل المسلمين ولمسألة الإمامة التي تحكم بسبب الباطلة درجة الكرامة وهي أحد أركان الإيمان الإمتحان وهي أحد أركان الإيمان المستحب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام الإمام إلا كذلك الجاهلية قل قدم شبهة ذلك السلطان الأعظم ملك الملوك وواحد العظم والعجم يا هام ها يا بنينة والسيد خدا بنده وركبتها على قل فالأول بنينة الملام في هذه المسألة الثاني أن تذهب بالمنسية واجب الاتباع الثالث بلاد التجامع الثاني الرابع في اثني عشر أو خامس في إصحاب الشافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيقال الكلام على هذا فكيف تكون أهم المطالب أن تكون الإمام بالإمام بالإمام محمد حسن بن درجة أربعمائة وثلاثين سنة إن يخرج من كتابك مرة أهم تكفير الإمام بالله وملائكته وكتبه هو والمقصود من الإمام بعد أمره ولا سبيل إلا معرفة أمره فلا فائدة فيه أصلا لا بعت ولا بنفي فأوجب وجود المقتدر والإثم فوقال لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل بالرابع وهم فلا حسنت لهم شيء فضل مصلحة تصوت والذي معلمه لم تصل مصلحة يعني هم أدركوا شيئا بهذه الإمامة والذين أنكروا ما فعلوا هم الذين حصلوا على المصلحة العاجلة والآجلة وهم من أئمة السلف وهم الصديق ومن معه وعمر ومن معه وعثمان ومن معه هم فازوا بمصلحتين العاجلة والآجلة وهؤلاء الرافضة الضالون لا فازوا لا بمصلحة عاجلة ولا بآجلة نسأل الله العافية. وما لهم من اضطرار امته نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يزرع لامته التوفيق من دون هؤلاء دعنا نخص او الارض والذي يخص اهل الارض في ذكره ومصره ان هذه الامور لا تصل الى احد من اهل الارض الا بواسطه فهذا اعضاء قوله قول النصارى بالباب وهذا كما قال بعض الجهله النبي صلى الله عليه وسلم وفي سوره ان علم احدهم ينطبق على علم الله وقدرته فيعلم ما فيعلم ما يعلمه الله ويقدر ما يقدره الله ويقدر ما يقدره الله. ويقدر ما يقدره الله ثم الذي عليه المحققون أن الخبر وإياك ما فاق. وقد خلا في بعض الإمامية وطلب من عقل يلا لا ثم حقيقة على حاجة ممكن ما على حاجة ثم هم المحقيقون على أن الخضر وليس قد مات محب الدين ولقد خلا في بعض الإمامية وطلب أن يتكلم معه فقرر له قوله من أن الله تعالى أمر العباد ونهاه أن يجعل فيهم اللطف والإمام اللطف لأن الناس إذا كان لهم إمام كان له في الواجب والإمام أن يتكلم كان أقرب إلى فعل المرء منه فيجب أن يكون له الإمام فلا بد أن يكون هناك من يحصل من كل شيء ولم تدع الفتنه الى احد بعد الرسول عليه الصلاه والسلام علي فتعين ان يكون اله الاجماع على ما يدعو ليس بالمقصود معرف قد نص على الحكم والحكم على اعلى الحكم رضي الله عنه الى ان يكون نوبه الى محمد بن الحسن بن قرار فاعترف بان هذا تكبير جديد حيث اشترم وعند الطالب ان يكون الحكم الى قومه أرأيته أو رأيت من رأاه أو سمعت له بحمل أو تعرف شيئا من كلامه قال لا قلت فأي غالبة في إيمان الكتاب وأي نطق حصل لنا به وكيف يكلمهم الله تعالى بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلاً والذي عند الإمامية من نقل عن آبائهم إن كان حقا مقصرا للسعادة فلا حاجة إلى المنتوى وإن لم يكن مقصرا لمن يأتي السعادة فما نفعه من المنتوى ثم مجرد ذلك الإيمان إيمان وصفه أو رؤيته ذلك حتى يتوالى إن لم يوافق أمره ونهي السماح وأحسن أن يوافقون عليه السلام فكيف من عرف من أمره وتبين من فضائل المعتدين مدعى من معتد معتد متعدد معتد ومتعدد الحضور وحية دون حد عليه رب الله أن حكم السؤال ظلمناها سيئات وليس على السيئات لا تظلم ما خفي عليه فلا حرج بين الإمام المعصوم وقولك إن الإمام أحد رب العالمين وكان قولك جهل في جهل وضلال في ضلال صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم حب علي ما يضر معه سيئه حب الله اعظم يكون حب الله ما يضر معه سيئه حب النبي محمد اعظم كذلك فكيف يكون هكذا ومعلوم من ادعى حب الله او حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه اذا لم يعمل ويكونوا تحبون الله فاتبعوا يقول الله يقول لكم دينكم من ادعى حب الله حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفعه هذا الا بعمل فكيف يحب علي او يحب الحسن من باب اولى لو كانوا يعقلون. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس